ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الله أكبر وما للظالمين من أنصار

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية، من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، نعايش هذه الأيام ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى الإسراء والمعراج تذكرنا بأولى القبلتين وثالث الحرمين، منتهى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية معراجه إلى السماوات العلى. يا مسجد الأقصى سلاما ثم السلام مجددا، يا قدس يا رمز الفدا، يا فيض إشراق الهدى، يا درة الإسلام، يا نورا تبدى سرمدا، يا غصن زيتون بدا، يا غصن زيتون بدا وعليه طير غردا. أرض السلام تحيتي ومودتي طول المدى، يا قدس ما هنت علي كلا ولا هبت الردى، زيتونتي كانت هنا رمز السماحة والندى، سنعود عودا أحمدا والدار نأتيها غدا. يا قدس يا رمز الفدا، يا فيض إشراق الهدى. نسأل المولى تباركت أسماؤه أن يعيد لأمتنا العربية والإسلامية عزها ومجدها، وأن يعيد إلينا المسجد الأقصى المبارك، وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك. أستغفر الله العظيم حياء من الله العظيم من كل ذنب صغير أو عظيم حديث أو قصد وبغير قصد وأتوب إليه توبة يعقبها سرورك وعظيم وأن تدخلنا بها في مستقر رحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب. سبحان من أسرى بخير من اعتمر أسرى به ليلا أسرى به ليلا وشرفه بما أعطاه من فيض به البشر وحباه بالنور الذي أضفى له وحباه بالنور الذي أضفى كل الوجود ثنا ضياء مستمر وقد اجتباه تبارك وتعالى وقد اجتباه لخير دين مشرق متألق بأجل ذكر مستطر لما سمى المختار إدارة منتهى ما كان يبلغه المدى في الصفر فوق السماوات العلا فوق السماوات العلا وقد ارتقى أسمى مكانا خصه رب القدر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت للإحسان أهل. إلهي أنت الإحسان أهل وفي مرضاتك الفرج القريب أغيب وذل طائفي لا وأرجوه رجاء لا يخيب وأنزل حياتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب والرحمن هو الرحمن حولي واعتصامي حولي واعتصامي به وإليه مبتهلا أنيب. هو الرحمن هو الرحمن هو الرحمن به وإليه مبتهلا أنيب فعاملنا بجودك واعف عنا فعاملنا بجودك واعف عنا فأنت لسؤ

أكبر الله أكبر لا أكبر لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينساب كالطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا ناداكم الرب من شاقه القرب من توه يدنو ليسجد لله ويدعو. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة الأحباب، لقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأعظم الناس أدبا وأرق الناس فؤادا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رفقا بالناس وتواضعا لهم. كان يقول لأصحابه: إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لقد كان صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في كل شيء، في تواضعه ورفقه ولينه ورحمته وزهده وإيثاره للدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أيها الأحباب، ولقد سار السلف الصالح من الصحابة والتابعين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير أسوة. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم، جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغي عاجلة، أرقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل، يعيش لله أو يقضي فليس له بواحد منهما في الله من بدلي. إخوة الإيمان والإسلام، صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، سيأمنا فيها بمشيئة الله فضيلة الدكتور محمد طه رمضان إمام المسجد. وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.